والحساب والصراط والميزان والحوض كلها والجنة والنار كلها داخل في الإيمان بالغيب. نعم. بغيب الإسلام مقصود ظاهره يعني ما أخبر به الإسلام، ما جاء في الإسلام من أمور الغيب، مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب الله من أمور الغيب. نعم. وقال زيد بن أسلم: الذين يؤمنون بالغيب قال بالقدر، فكل هذه متقاربة في معنى واحد. نعم، وكلها حق، كلها مطلوب، ولكن عادة السلف رحمه الله يفسرون المعنى ببعض معناه، يفسر الشيء ببعض معناه والمراد الكل. نعم. فكل هذه متقاربة في معنى واحد، لأن جميع المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلوسا، فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به، فقال عبد الله: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا، كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إلى قوله: المفلحون. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طرق عن الأعمش به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد: حدثنا أبو المغيرة أنبأنا الأوزاعي حدثنا أسد بن عبد الرحمن. أسد أسد ولا أسيد؟ أسيد. ها؟ أسيد بن عبد الرحمن الخثعمي. تصلح أسيد. الرملي. رجعت في خلاصة ولا في التق؟ أسيد. نعم. في التهذيب هو الذي يروي عنه الأوزاعي وهو الذي يروي عن. ها؟ أقول هو أسيد. أسيد. ولا فيها أسد بن عبد الرحمن. نعم. الأوزاعي عد السند. حدثنا أبو المغيرة. نعم. أنبأنا الأوزاعي حدثنا. أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن دريك. إيه؟ وفي التهذيب يروي عن خالد. إيه؟ أسيد بن عبد الرحمن ويروي عنه الأوزاعي. نعم. صلح أسيد. نعم. أسيد بفتح الهمزة وبالياء أسيد. نعم. حدثني أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن دريك عن ابن محيريز قال: قلت لأبي جمعة: نعم، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، أحدثك حديثا جيدا. تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح، فقال: يا رسول الله، هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال: نعم، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. طريق أخرى. نعم. يكون أفضل الصحابة. يأتي الطريق الأخرى. طريق. نعم. طريق أخرى: قال أبو بكر ابن مردويه في تفسيره: حدثنا عبد الله ابن جعفر حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن مسعود حدثنا. نعم. عبد الله بن صالح. نعم. صليك. ها؟ حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود. إسماعيل ابن عبد الله. ابن عبد الله بن مسعود. عندكم إيش؟ عن عبد الله بن مسعود. إسماعيل ابن عبد الله. طيب. ابن عبد الله. نعم. راجعت. لكن ما فيه عبد الله بن مسعود. نعم. فيه عبد الله بن مسعود الأقرب إسماعيل بن عبد الله. نعم. هناك رجل اسمه عبد الرحمن بن مسعود ووضع يعني في التقريب قال أنه وهم اسمه عبد الله بن مسعود، قال الصحيح أن اسمه عبد الرحمن. لعل الأقرب إسماعيل بن عبد. نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود حدثنا عبد الله بن صالح عبد الله بن صالح حدثنا معاوية بن صالح عن صالح بن جبير قال: قدم علينا أبو جمعة الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس يصلي فينا، ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة ابن حيوة رضي الله عنه، فلما انصرف خرجنا نشيعه، فلما أراد الانصراف قال: إن لكم جائزة، وإن لكم جائزة وحقا. أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم قلنا هات رحمك الله. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة، فقلنا: يا رسول الله، هل من قوم أعظم منا أجرا؟ آمنا بالله واتبعناك. قال: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم؟ هل من قوم أعظم منا أجرا؟ أعظم، نعم، هل من قوم أعظم منا أجرا؟ آمنا بالله واتبعناك. قال: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا. هذا مرتين، هذا إن صح يكون هذه فضيلة خاصة، فهم أفضل من جهة الإيمان بالغيب، ويكون مثل حديث القابض على دينه كالقابض على الجمر، له أجر خمسين. قال: يا رسول الله، منا أو منكم؟ منا أو منهم؟ قال: منكم، تجدون على الخير عونا ولا يجدون على الخير عونا. هذا يكون له أجر خمسين، يعني من جهة صبره على الدين وتحمله مع كثرة المنكرات وعدم المعين، يكون له أجر من هذه الجهة. ولا يدل على هذا أنه أفضل من الصحابة، فالصحابة أفضل الناس، أفضل الناس بعد الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالقاعدة يعني الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العام، هذه فضيلة خاصة لهؤلاء القابض عليه في قابض على الجمع، وفضيلة لمن آمن بالغيب، لكنها لا تقضي على الفضائل العامة. فالصحابة أفضل الناس، مزية الصحبة لا يلحق الصحابة من بعدهم أبدا، مزية الصحبة والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبليغ الدين والسبق إلى الإيمان والهجرة والجهاد، هذه أعمال عظيمة لا يلحق من بعدهم، لا يلحقهم من بعدهم. ولهذا قال بعض السلف لما قيل له: أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أو عمر بن عبد العزيز؟ معروف عمر بن عبد العزيز بورعه وعدله، فقال: إن الغبار الذي دخل في أنف معاوية من جهاده مع رسول الله يعدل بورع عمر بن عبد العزيز وعدله. يعني المقصود من هذا أن مزية الصحبة والسبق إلى الهجرة والجهاد لا يلحق الصحابة من بعده، وإن كان من بعدهم قد يكون له فضيلة خاصة ومزية خاصة، لكنها لا تقضي على الفضائل العام، هذه قاعدة. مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: مثل كذلك الفضائل تكون للأنبياء. قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، فإذا موسى أخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة يوم الطور. يعني إن هذه منقبة لموسى، هل هو لم يصعق أو إنه صعق وأفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم، تكون مزية لكن لا تدل على أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ما ورد في الحديث الصحيح أن أول من يكسى يوم القيامة، إن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه مزية لكن لا يدل على أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه مزية خاصة، لكن المزايا العامة تكون للفاضل معروفة. نعم، شاء الله. ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة بنحوه. وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث. نعم، بالوجادة. نعم، بالوجادة، يعني إذا وجد إنسان كتاب فيه مرويات محدث ثم رواه عنه، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ ما أوصله ولا قال. أنا لو قال يروي عني من أخذ هذا الحديث يصير هذا إجازة، لكن ما أجازه، وجد كتاب فيه مرويات فلان ثم روى عنه، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ فيه خلاف بين أهل العلم. هذا الحديث فيه العمل بالوجادة، والمؤلف رحمه الله، لأن لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن صح الحديث من خير الناس إيمانا، قال: قوم يأتون بعدي يجدون بين اللوحين فيؤمنون به. والبين اللوحين هذه الوجادة، يعني يجدون القرآن والسنة ويؤمنون، هذا حجة لمن قال بالعمل بالوجادة. نعم، وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث، كما قررته في أول شرح البخاري، لأنه مدحهم على ذلك، وذكر أنهم أعظم أجرا من هذه الحيثية لا مطلقا. نعم، هذا أعاد مرة ثانية الحافظ كتاب البخاري ما سمعتم شيء طبع منها أو مخطوطة أو يوجد شيء مخطوطة في قطعة منه؟ نعم الحافظ ابن كثير رحمه الله أقول الإمام محقق لو وجد قطعة من البخاري أو شيء من البخاري شرح على البخاري يكون فائدة عظيمة مكسب. نعم. وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة ابن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة ابن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة ابن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا فالنبيون. قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم. ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. قال أبو حاتم الرازي المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث. ها تعليق الحديث نعم سند آخر أو شاهد. نعم ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده وابن مردويه في تفسيره والحاكم في مستدركه من حديث محمد ابن حميد. قد روى أبو يعلى في مسنده وابن مردويه في تفسيره والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن حميد وفيه ضعف. عن زيد بن أسلم محمد الرازي ضعيف. عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد روى نحوه عن أنس بن مالك مرفوعا والله أعلم. وقد روي الحاكم روى محتمل الحاكم نعم قبلها الحاكم وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد روى نحوه. نعم هذا إذا كان الضعف مهو شديد يشد بعضها بعضا إن لم يكن فيه متروك. محمد بن حميد الرازي هذا أظن فيه ضعف عنده. شوف عندك شوف محمد بن حميد الرازي وحديث أنس ما ذكرها أيضا هنا. نعم هذا إيش حديث أنس ذا إيه قد روي نحوه. نعم سعيد بن بشير فيه ضعف أيضا وعن على قتادة كذا يحتمل يشد بعضها. نعم قال شيخ تقريب محمد بن حميد بن حيان الرازي حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه من العاشر. إيه تكون هذه يشد بعضها بعضا ويكون حسن لغيره تصل الحجة وتدل على أن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم له هذه المزية وهذه الفضيلة الخاصة الإيمان بالغيب. يقول هذه المزية في فضيلة على الصحابة لكن الصحابة لهم مزيتهم فضلهم سابقتهم وجهادهم صحبتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الحديث الأول حسنك رجاله كله ثقات. حديث أحمد حدثنا أبو المغيرة أنبأنا الأوزاعي حدثنا أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن دريك عن ابن محيريس كلهم ثقات إلا ابن دريك خالد بن يرسل دريك. وهذا ابن حزير نفس الطبقة كلاهما من الطبقة الثالثة. خالد بن دريك أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج خالد بن دريك روى جاء في سنة أبي داود عن عائشة هو معذرك عائشة لكن هنا يروي عن ابن محيريس وهو من نفس طبقته خالد بن دريك شوف حديث الكمال أن خالد بن دريك روى عن ابن محيريس عبد الله بن محيريس وذكر من روى عنه أسيد بن عبد الرحمن. طيب وتكلم خالد بن دريك ماذا قال عليه؟ تقريبا يقول ثقة يرسل ثقة يرسل على كل حال كل الحديث لو اتصل ها إذا كان روى عن ابن محيريس ما يكون متصل ورجاله كلهم ثقات بلى إذا يكون فيه انقطاع نعم ثقات فيكون ويكون الحديث ثلاثة الأخرى ثلاثة بعده ثلاثة حديث أيضا تقويه تشده وتقويه وتدل على أن الإيمان بالغيب على أن من بعد الصحابة الذين آمنوا بالغيب لهم هذه المزية العظيمة نعم هذا الفضل العظيم نعم. شيخ وحاشي في الباري وقرأ في الباري سنة محسن على أي حديث؟ حديث المسند الأول خالد بن درايك عن ابن محيريس نعم قال إيش؟ قال حديث الباري سنة محسن بس ولا ذكر الجزء لا الجزء السابع صح ست مبارك الله فيك خالد بن درايك نعم تقريق خالد بن درايك بالمهملة والراء والكاف وزن كليه ثقة يرسل فيكون بهذا الحديث ثابت والحديث الثلاثة وإن كان فيها ضعف أيضا تشده وتقوي يدل على أن الإيمان بالغيب فيه فضل ومزية مزية لمن أمر به من هذه الحيثية من هذه الجهة. هل أحد خير منا مقيدة ما هي هل أحد سؤال أبو عبيدة يقول هل أحد خير منا أسلمنا معك نعم قال نعم نعم أقول مراد هذا تأويل الحديث تأويل الحديث جمع بينه وبين النصوص الكثيرة التي تدل على أن الصحابة أفضل الناس حديث خير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين لهم مقيدة التقييد إنما جاء من الجمع بين الحديث الجمع بين الحديث هو هذا الحديث التي فيها فضل الصحابة فضيلة عامة ومزية عامة الصحابة خير الناس وأفضل الناس ولا يلحقهم من بعدهم في الصحبة والجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم والهجرة وتبليغ الشريعة إلى غير ذلك ومن بعدهم قد تكون لهم فضائل خاصة مثل الإيمان بالغيب ومثل الصبر على الدين والإسلام عند الفتن حديث القابض على دينك القابض على الجمر هذه مزية أيضا نعم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله ابن محمد المسندي حدثنا إسحاق بن إدريس أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري أخبرني جعفر بن محمود عن جدته بديلة بنت أسلم قال صليت الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة عن جدته نويلة بديلة ذكرها ابن حجر في الصابع الشيخ وقال إنها مرة قالت ويلة ومرة قال نويلة ابن حجر رأس الشيخ رجح رواية من قالت ويلة تويلة بالتاء مرة قال تويلة ومرة قال نويلة بالنون مرة قال بالتاء مرة قال بالنون ولا في بديلة الباء لا يا شيخ ما في ابن واحدة ما في الا بالتاء والنون اي صلحات تويلة او نويلة لا اللي قالوا بنويلة يا شيخ بالنون بالزيد تهذيب الكمال وابن حجر بالتهذيب عند ترجمة جعفر جعفر بن محمود وفي الإصابة قال كذلك من الأثير في الإصابة قال نويلة وقيل تويلة وقيل نويلة تويلة بالتاء مثنات وقيل نويلة بالنون الموحدة نعم كما في إيش الإصابة هو إصابة هو إيش استلغابة كما في الإصابة هو والتهذيب وغيرها تويلة بالتاء المهملة مصغر بالتاء مثنات مصغر وقيل نويلة نعم قالت صليت الظهر والعصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إلياء فصلينا سجدتين ثم جاءنا ركعتين مرة السجدتين ركعتين لأن تسمى الركعة سجدة لأنها أهم الأركان وأعظم أركانها نعم صلينا سجدتين ركعتين نعم وصلينا سجدتين ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول الناس مكان الرجال والرجال مكان النساء فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام قال إبراهيم: فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال: أولئك قوم آمنوا بالغيب. هذا حديث غريب من هذا الوجه. السند. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن محمد المسندي حدثنا إسحاق بن إدريس أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري أخبرني جعفر بن محمود عن جدته نويلة بنت أسلم قال: صليت. لا لا صحنا تويلة تويلة أو نويلة تويلة وقيل نويلة. نعم. إسحاق بن إدريس قال ابن أبي حاتم قال أبي تركه علي بن المدين سألت أبي عنه قال ضعيف الحديث وسئل أبو زرعة عنه فقال واهي الحديث ضعيف الحديث. هذا إسحاق بن إدريس وغيره بعض المسند شيخ ثقة وقال عن إبراهيم بن جعفر بن محمود قال أبو حاتم صالح الحديث. السند ما فيه شيخ إسحاق بن إدريس على هذا يكون ضعيف إلا إذا جاء له متابعة. نعم لو صح يكون هذا الإيمان بالغيب لأنهم يعني صدقوا المخبر، لكن قد يقال إن إنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يسألوه بعد ذلك، هم ليسوا كمن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي وإن كان في مسجد آخر، شو يقول في مسجد يعني ونحن في مسجد إيه؟ ها؟ في مسجد بني حارثة. في مسجد بني حارثة صحيح يعني ما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم معهم، ولكن يستطيعون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. نعم. ذلك في قبول خبر الواحد. نعم في خبر واحد إن صح، وأدلة خبر واحد كثيرة غير هذا كثيرة. عند النسائي يا شيخ ابن عمر ذكر ها؟ عند النسائي إيه؟ عن ابن عمر ذكر هذا الحديث يعني بسند طريق أخرى. جبت النسائي عن طريق ابن عمر ولا في سنده، يعني سنده ما في أحد يتكلم فيه إن لم يكن في سنده ضعيف جدا يكون يعضد هذا يشد هذا يكون حسن لغيره. نعم صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن يشهد يكون يشهد لهذا. نعم يكون شاهد. نعم قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله قال ومن الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق وأوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. يعني كل هذا من الإيمان بالله بصفاته وأسمائه، الإيمان بالملائكة وأحوالهم وكيفياتهم وأنواع أشخاص وذوات محسوسة، والإيمان بالكتب المنزلة والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، كل هذا داخل في الإيمان بالغيب. نعم حقائق الآخرة وما يكون فيها كل هذا يؤمنون به ويأكلون علم الحقيقة إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس ويقيمون الصلاة أي يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك عن ابن عباس إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. نعم. وقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور بها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إقامتها. نعم وكل هذه الأقوال حق. إقام الصلاة يشمل إتمام الركوع والسجود ويشمل المحافظة على الطهور والمحافظة على الوقت والمحافظة على الخشوع والإتيان بها في الجماعة ومتابعة الإمام والعناية بحضور القلب والإخلاص، كل هذا داخل في الإقامة، لأن الإقامة معناه هو الإتيان بالشيء تاما مؤديا جميع حقوقه، يقال أقام الشيء يعني أعطاه حقوقه. قول بعض السلف بعضهم إقام الصلاة إتمام الركوع والسجود، بعضهم قال المحافظة على الطهور، بعضهم قال كذا، هذا من التفسير المعنى ببعض معناه على عادة السلف، وكلها حق كلها تشملها الآية إقامة الصلاة أن يقيمها بإخلاص وصدق ورغبة ورهبة ويؤديها في الوقت جماعة، يحافظ على الركوع والسجود، يحافظ على الطهارة، يحافظ على متابعة الإمام يؤديها في الوقت، كل هذا داخل في الإقامة.

إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. في أيش هذا؟ في أي سنة؟ قالوا وأما من زعم أنها دالة على المدد يعني ألف لام ميم، نعم، وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم، فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف، وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته، وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر عبد الله بن رئاب قال مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من اليهود فذكر الحديث. نعم. قال جابر بن عبد الله بن رئاب بالياء الذي ذكر ذلك الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق وابن عبد البر في الاستيعاب وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه. قال جابر بن عبد الله بن رئاب بالياء بالياء رياب برياب إيه بن رياب عبد الله برياب جابر بن عبد الله عندكم رياب وعندنا رياب ومنهم من قال هو جابر بن عبد الله بن رياب بالهمزة يا شيخ قاله ابن الأثير في أسد الغابة وابن هشام في السيرة والبخاري في التاريخ الكبير وابن كثير في البداية والنهاية وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والطبري في تفسيره وابن حجر في الإصابة وابن قانع في معجم الصحابة وابن حبان في الثقات. قالوا بالهمزة يا شيخ رياب إذن رؤية بالياء وبالهمزة نعم رياب ورياب بارك الله وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.